الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية. وقال ابن نمير: حدثنا أبي. وقال أبو كريب: حدثنا أبو أسامة. جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن نمير فقد، يعني قال: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس أفطر الصائم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق، فقد أفطر الصائم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا، مثل حديث ابن مسهر وعباد بن عوام. ذكر في الرواية الأخرى مثل ذلك، إلا أنه ليس في حديث في الرواية الأخرى ذكر شهر رمضان، ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم. قال النووي رحمه الله: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، معناه قضى صومه وتم، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإنه بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس محلا للصوم، يعني أفطر حكما حتى ولو لم يفطر بالطعام والشراب، إلا أنه أفطر حكما. وقوله صلى الله عليه وسلم: أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس، قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخر الآخرين ويلازمهما، وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء. إقبال الظلام من جهة الشرق، وإدبار الضياء أيضا من نفس الجهة. إذا غابت الشمس منها هنا يقصد به المغرب، جاء الليل منها هنا يقصد به المشرق، أي الظلمة. ومن عنده مطالعة دائمة للأفق في وقت الشروق وفي وقت الغروب يعرف مجيء الظلام بدرجة إظلام السماء، فإذا تأكد من مجيء الليل وإقبال الظلام أفطر. قوله صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا، يقول فنزل فجدح، قال: هو خلط الشيء بغيره. المراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي. والمجدح عود مجنح الرأس ليساط به الأشربة، وقد يكون له ثلاث شعب زي الشوكة. حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. الحديث معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا صياما، وكان ذلك في شهر رمضان كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى، فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجدح ليفطروا. فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس، فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك، واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، لم يرى الحمرة التي تعقب غروب الشمس، ظن أن قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل لابد أن يعم الظلام كل الأفق، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن مجيء الليل بغروب الشمس إلى الليل إلى غروب الشمس. احتمل عند المخاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الحمرة وأثر الضياء، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك، ويؤيد هذا قوله إن عليك نهارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار، أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهو معنى لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء. وكلمة المساء تستعمل في عند العرب، وأمسيت تستعمل بمعنى من بعد الزوال، وتستعمل أحيانا بمعنى بعد الغروب بمدة إقبال الظلام، وهذا أصل معناه والله أعلم. قال وتكريره للمراجعة، وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل، مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. وفي هذا الحديث جواز الصوم في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما وفي رمضان، ولا تاريخ حتى يقال نسخ هذا، وإنما الجمع بين الأدلة واجب. وحتى لو ثبت التاريخ، وأن هذا الحديث متقدم على الأحاديث التي فيها ليس من البر الصيام في السفر، فإن الجمع ممكن ولا يلجأ إلى النسخ مع إمكان الجمع ولو علم التاريخ. فحتى نقول بأن الحديث منسوخ، إما أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ، مثل أن يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك، أو يصرح الصحابي بالنسخ على أصح الأقوال. وإن كان استعمال النسخ في عرف الصحابة رضي الله عنهم أوسع من استعماله في عرف المتأخرين، فينظر إن كان يقصد بذلك التخصيص والتقييد أم لا، ويلجأ إلى النسخ أو يصار إليه بعد ثبوت التعارض وعدم إمكان الجمع وثبوت التاريخ، ثلاثة شروط: مع وجود التعارض، وإذا وجد فعلان فالأفعال لا تتعارض. الأمر الثاني ثبوت عدم إمكان الجمع، فإذا أمكن الجمع بين الأدلة لحمل هذا على حال وذاك على حال، أو بالتخصيص أو التقييد أو نحو ذلك، وجب الجمع بين الأدلة مقدما على الترجيح، لأن النسخ من مسالك الترجيح، لأنه يؤدي إلى إبطال العمل بأحد الدليلين، ثم لابد من ثبوت التاريخ. يقول وفي هذا الحديث جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، صام واختار الصيام، وهو لا يفعل إلا الأفضل أو لا يختار إلا الأفضل، وقد يعرض ذلك بأنه قد أفطر، لكن الأحاديث التي فيها أنه أفطر في رمضان كان هناك مشقة ظاهرة على كثير من أصحابه، وفيها في هذه الروايات التصريح بأنه قد شق على أصحابه، وهو الأسوة صلى الله عليه وسلم، فكان إفطاره في تلك الحال أفضل. ونحن نقول أن الأيسر هو الأفضل كما ذكرنا من قبل، أيسرهما أفضلهما الفطر أو الصوم، فلو كان لا يشق عليه الصوم فالصوم أفضل، وإن كان يشق عليه والفطر أيسر فالفطر أفضل. قد يقول قائل فالفطر أيسر مطلقا، نقول لا، بل قد يكون المسافر يعني لا يحتاج إلى الطعام لقصر النهار، أو أنه سوف يشق عليه النزول لأجل الأكل والشرب، وقد يشق عليه القضاء إذا طال النهار بعد ذلك، فمن هنا قلنا أيسرهما أفضلهما، وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس،

يصوم يومين متتابعين دون أن يفطر ولا يتسحر بينهما. لو تسحر فهو مواصل إلى السحر، ولو أفطر فهو ليس بمواصل. وهذا هو الأفضل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة لا تزال بخير ما عجل الفطر. فالمستحب أن يفطر ويتسحر، وهذا أفضل. وأما من لم يفطر ولم يتسحر يومين متتابعين فهو مواصل. فنصوا على الكراهة، ولهم في هذه الكراهة وجهان: أصحهما أنها كراهة تحريم، والثاني كراهة تنزيه، وبالنهي عنه قال جمهور العلماء. قال القاضي: اختلف العلماء في أحاديث الوصال، فقيل النهي عنه رحمة وتخفيف، فمن قدر فلا حرج. وقد واصل جماعة من السلف الأيام، واصلوا الأيام المتتابعة، مما أن ينقل عنه ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وغيره. قال: وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر للحديث، من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، بمعنى أنه يظل بلا إفطار إلى وقت السحور. قال: ثم حكى عن الأكثرين كراهته. وقال الخطابي وغيره من أصحابنا: الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمت على الأمة، واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق مسلم: نهاهم عن الوصال رحمة لهم. وهذا لا يدل على الإباحة، لأن هناك أشياء كثيرة شرعت لنا رحمة وتخفيفة وهي واجبة ولا يجوز أن يتركها الإنسان. وفي بعضها لما أبوا أن ينتهوا واصل يوما بهم، ثم واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لجبتكم. وفي بعضها: لو مد لنا الشهر لو واصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. هذا يدل على أن الوصال من التعمق والتنطع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. واحتج الجمهور بعموم النهي وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، وأجابوا على قوله رحمة لهم بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيا عنه للتحريم، وسبب تحريمه الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم. ولذلك قال مثلا في من أفطر في رمضان وهو يشق عليه، قال: أولئك العصاة. إذن كان محرما عليهم أن يصوموا ذلك اليوم الذي شق عليهم وأمرهم بالفطر فيه وصاموا، فقال: أولئك العصاة. صريح في تسميتهم عصاة لأنهم صاموا وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم بالفطر. قال: وأما الوصال بهم يوما ثم يوما فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال، وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة في نهاره وليله، والله أعلم. وهذا هو الظاهر في هذه المسألة. وأما قول أحمد وإسحاق فصحيح، أما الوصال المحرم فهو أن يبيت بلا طعام بلا إفطار ولا سحور، وأن يصوم يومين متتابعين دون طعام ولا شراب بينهما. لو وصل إلى السحر جاز، والأفضل أن يفطر معجلا الفطر لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطر. كذلك لو أفطر على الجماع مثلا فهو مفطر، قد أفطر، ولكن يعني قد فاته فضيلة الفطر على الطعام والشراب على الماء أو على التمر أو الماء، وكذا تأخير السحور. فإنه قال: التسحر فإن في السحور بركة. وقال: أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أنثر: أكلة السحر. فهذا فاتته الفضيلة. ليس موصل. نعم. لا يؤجر على صيام الليل، إنما يريد من يواصل كسر النفس لا يتعبد بترك الطعام والشراب في الليل، وإنما يريد التجديد على النفس لكسر ثورتها وإضعاف شهوتها، فهذا ليس بمقصود لذاته، إنما قصد من خلال الوصال شدة يعني إبعاد النفس عن الشهوات ليتحكم فيها أكثر. وظاهر الحديث أن النهي عن الوصال ليس كالنهي عن صوم يوم العيد، وهذا ظاهر جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الهلال أفطر، فدل ذلك على أن صوم يوم العيد محرم تحريما مغلظا لا يحتمل مصلحة ولا مفسدة، يعني لا يحتمل موازنة بين المصالح والمفاسد، بل هو محرم مطلقا ويقع باطلا. وأما الوصال فالصوم صحيح، صوم اليومين صحيح، ويمكن أن ينظر في أمر المصلحة والمفسدة فيه، ولذا واصل بهم صلى الله عليه وسلم كالمنكر لهم، وكلمة كالمنكر لهم كالمعاقب، وهذا دليل أنهم ارتكبوا أمرا منهيا عنه، ولكن أراد أن يعرفهم عاقبة مخالفة نهيه صلى الله عليه وسلم. هياخد 24 ساعة 48 أو أكثر أو أقل قليلا، يعني من المغرب مثلا إلى الماء إلى المغرب من ثاني يوم مثلا، أو السحور، يعني نهارين متتاليين وبينهما ليل لا يأكل فيه. وهذا الباب هو الذي ذكره من يذكر أفعالنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قسم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة لغيره، هل يقتدى به فيه أم لا. ولذلك لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء والتأسي، إلا ما صرح بالخصوصية، وهذا الوصال مصرح فيه بالخصوصية، فقال إني لست كهيئتكم، وإنما أنكر صلى الله عليه وسلم على من صام متابعة له، لأنه قد سبق منه النهي، قد تقدم بالنهي عن الوصال، فلذلك بين لهم العلة بعد ذلك بقوله إني لست كهيئتكم، إني لست في ذلك مثلكم. الصحابة نعم لم يفهموا من نهي التحريم، بعضهم لم يفهم من نهي التحريم، وهذا الأمر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعمق، وصله بالتشدد، وصفه بأنه وصف يستحق العقوبة، ولذلك قال كالمنكل بهم. ولذلك نقول أنه صلى الله عليه وسلم خطأهم في فهمهم، قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم والشارب، أو قوة الطاعم الشارب، وقيل هو على ظاهره وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له، كلام باطل، لأنه لو كان يأكل ويشرب لقال إني لست أواصل ولكني آكل من حيث لا ترون، ولكن قالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتي، إني لست مثلكم، فهذا دليل على أنه يواصل فعلا ولكنه يختلف، فإن الله يفيد على قلبه من أنواع العلوم وآثار القرب من الله عز وجل ما يجعل في البدن قوة يستغني بها عن الطعام والشراب. يقول وقيل هو على ظاهره وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له، والصحيح الأول، لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا. ومما يوضح هذا التأويل ويقطع كل نزاع قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذا إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، أظل دي بالنهار، لفظ ظل لا يكون إلا في النهار كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى، ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شك، لا من طعام الجنة ولا من غيرها، وليس هذا من الكرامة. لذلك نقول أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل ولا يشرب هذه الليالي، وإنما من يفيد الله عليه من أنواع العلوم آثار القرب ما يكفيه عن الطعام والشرب. قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، معناه خذوا وتحملوا، وذلك إنه إذا تحمل ما لا طاقة له به مل العبادة وزهد فيها ثم انقطع عنها فيقطع الله عنه فضله. قوله فلما حث النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحلة، حث وفي بعض النسخ أحث، وهذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن. فلما أحث عيسى منه الكفر قال من أنصار إلى الله، وأما حث من غير ألف فلغة قليلة، وهذه الرواية تصح على هذه اللغة. جعل يتجوز أي يخفف ويقتصر على الجائز المجزي مع بعض المندوبات، والتجوز هنا للمصلحة. قول دخل رحله أي منزله. قال الأزهري رحل الرجل عند العرب هو منزله، سواء كان من حجر أو مدر أو وبر أو شعر. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يفرض عليهم قيام رمضان، لأجل ذلك تجوز صلى الله عليه وسلم في الصلاة وانتهى منها حتى لا يكثر من خلفه. وهذا عرف بالروايات الأخرى المصرحة بذلك، قال خشيت أن تفرض عليكم. وهذا الحديث دليل على جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بهم بعد أن صاروا رهطا، حتى كنا رهطا، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة. فهذا دليل على أن نية الإمامة ليست شرطا في صحة الجماعة ولا في صحة صلاة المأمومين، بل يمكن أن يتم بمن لم ينوي الإمامة، كما قد يدخل البعض في الصلاة خلف إمام أنا ساكت كده علشان الأخ كده يعرف أنه بياخد ذنب تعطيل الدرس مدة دقيقة كاملة، إن هو شغل الناس عن سماع الدرس بالتليفون المحمول، فضلا عن أنه موسيقى لا تجوز. أنا بنقول قبل كده أي واحد يخش المسجد يقفل التليفون المحمول، الإخوة اللي بجوهم التليفون محمولة مش مقفولة يقفلوها دلوقتي كل الإخوة. أنا قفلته أول ما دخلت. هذا من المنكرات المنتشرة في المساجد. إذا كان لا يجوز رفع الصوت بقراءة القرآن إذا كان يشوش على المصلين والذاكرين، فدرس العلم الذي جاز من أجله رفع الصوت، إذا كان اللي بيقرأ للتعبد ما يجوزش يرفع صوته، ومع ذلك يجوز رفع الصوت بليه؟ بدرس العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا كان الأمر كذلك يدل لك على أهمية درس العلم، أنه مقدم على العبادة في غير وقت صلاة الجماعة، ومع ذلك يعني هذا بنوع عبادة وذكر، فكيف بغير ذلك. الحديث فيه أنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتموا به، ولم يكن قد نوى الإمامة إلا بعد أن أحس بهم. فهذا دليل كما ذكرنا على جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة، حتى لو لم يرفع صوته بالتكبير أو بالقراءة في صلاة يجهر فيها بالقراءة صحت الصلاة، ولا يلزم نية الإمامة ولا رفع الصوت. إذا علم شرع له أن ينوي الإمامة لكي تحصل ثواب الجماعة، يحصل ثواب الجماعة للجميع. قوله ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا، يعني في الطول، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتجوز فيها شفقة عليهم أيضا، وهذا الذي جعله يذكر هذا مع حديث الوصال، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما امتنع من جمعهم على التراويح خشية أن تفرض عليهم، وامتنع من التطويل شفقة على أمته أيضا، وامتنع ونهاهم عن الوصال شفقة عليه. لو لم يحس الإمام بمن خلفه مطلقا إذا صحت في جزء من الصلاة الجماعة مع كونه لم يشعر بهم ولم ينوي الإمامة، فكذلك في كل الصلاة، فلو أنها تبطل لبطلت من أولها. فلذلك نية الإمام الإمامة ليست شرطا في صحة الصلاة. فقوله صلى صلاة لا يصليها عندنا دليل على استحباب التطويل إذا كان وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى لنفسه فليصلي ما شاء، حتى في قيام رمضان إذا كان يشق على الناس، وإن كان الأمر في ذلك مرده إلى يعني تخفيف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا يخففون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ويأمرهم بالتخفيف، وليس أنه يضيع الصلاة بالكلية أو يخفف تخفيفا يفقد المقصود من صلاة التراويح. وهذا الحديث دليل على مشروعية الجماعة في صلاة قيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم جماعة ولم ينكر عليهم دخولهم خلفه، وإنما امتنع من المواظبة على ذلك خشية أن تفرض عليهم. فأما من يقول بأنه يستحب الآن أن يصلي منفردا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول البعض مخالفا لجماهير أهل العلم. هذا القول غير ظاهر، بل السنة والأفضل والمستحب أن يصلي الناس جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالقول في قيام رمضان في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. فقد رغب بالقول ورغب بالفعل، لكنه لم يواظب عليه لأجل خشية الخشية من أن تفرض عليهم. ففعل عمر رضي الله عنه في جمع الناس على أبي على قراءة قارئ واحد هي بدعة لغوية وليست شرعية، لأنه ثبت الفعل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والمواظبة هي الحادثة، وكان هناك مانع منها زال المانع. ففعل فترك النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مانع، ترك النبي عليه الصلاة والسلام لأمر معين لوجود مانع، لا يدل على أن الترك سنة، وإنما يكون الترك سنة مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: أما والله لو تمادى لي الشهر، لو تمادى لي الشهر، وفي رواية تمادى فهو بمعنى مدة، لو وصلت وصلنا يدع المتعمقون تعمقهم، قال هم المتشددون في الأمور المجاوزون للحدود في قول أو فعل. يقول قوله في حديث عصر النضر: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان كذا، نقله القاضي عن أكثر النسخ، قال: وهو وهم من الراوي، وصوابه آخر شهر رمضان، كذا رواه بعض رواة صحيح مسلم، وهو الموافق للحديث الذي قبله ولباقي الأحاديث. يعني هذا أحد الأحاديث المستدركة، وهو الحقيقة هو الظاهر أن هذا خطأ في النسخ وليس من مسلم، والله أعلم. فرفضت أول ليست صحيحة، وإنما هي آخر كما في بعض النسخ. الذي عندنا النسخ التي فيها أول أيضا، لأنه قال: لو مد لنا الشهر، وهذا لو كان من أول الشهر لإيه؟ لكان ممدودا. والأحاديث الأخرى صريحة في أن ذلك كان في آخر الشهر. عشان كده بنقول ان دي مش رواية عند مسلم اصلا، ده وهم من الناسخ، يعني مش مسلم هو اللي اخطأ فيها، دي موجودة في النسخ دي، بقى وهم من كتب عن مسلم، اما مسلم اخطأ فيها مرة ورواها مرة على الوجه الصحيح، فهي ليست مقصودة، مش انها رواية كده اصلا، يعني ده خطأ من من النسخ. وبعض رواة صحيح مسلم رواها على الصحيح في اخر شهر رمضان. قوله صلى الله عليه وسلم: اني اظل يطعمني ربي ويسقيني،

وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أرشد عمر ابن أبي سلمة وهو شاب إلى نفس الأمر وأرغبه في الاقتداء به. فيقال لا يقال الأولى تركها لمن لم تحرك شهوته، بل الصحيح جواز فعلها لمن لم تحرك شهوته. يقول كما قالت عائشة كان أملككم لإربه، أملكه فمن كان يملك إربه فكذلك، ولا يلزم أن يملك إربه كما كان يملك النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الدرجة، لكن المهم أن لا تحرك شهوته إلى أمر محرم. يقول من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابنا، وقيل مكروها كراهة تنزيه. وقال القاضي قد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود. ما يعني قوله حركت شهوته فهي حرام؟ هذا الكلام لابد فيه من تفصيل. فدرجة تحريك الشهوة متى يكون حراما؟ إذا وصل إلى الأمر المحرم مثل الإنزال، فهذا قد تسبب في أمر محرم فيمنع منه من هذا الباب، من حركت شهوته إلى أن يصل إلى حد الإنزال وإبطال الصوم. وأما من لم تحرك شهوته إلى هذا الحد، لا شك أن القبلة أصلا تكون مصحوبة بشهوة، ولكن لا تحرك شهوته بمعنى قر انتقال المنية ونحو ذلك حتى يؤدي إلى إنزال، فإذا أنزل بطل صومه، فعند ذلك تكون مقدمات هذا الفعل محرمة. هذا الأمر في الأغلب الأعم لا يؤدي إلى إنزال من المرأة، والأغلب العام كذلك عند الرجال، فإن هذا أمر نادر بمجرد القبلة دون يعني مباشرة يعني دون مباشرة قوية غالبا لا تؤدي إلى إنزال. لو لم يؤمن على أحد الطرفين الإنزال فلا يجوز ذلك والله أعلم. فالعبرة بأن الصوم إنما يبطل بحصول إنزال مع التقبيل والمباشرة، والمباشرة التقاء البشرة بالبشرة كما سئل. قال من خلص الباب نسأله. قال القاضي قد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود، وكرهها على الإطلاق مالك. وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي تكره للشاب دون الشيخ الكبير. والصحيح أن ذلك مبني على الشهوة، فإن قصدوا بها أن الأغلب من الشباب أنه لا يملك نفسه، وأن الأغلب من الشيوخ أنها لا تحرك شهوتها، فنعم، وإلا فقد يكون شيخا كبيرا لكن عنده شهوة قوية، وقد يكون شاب عنده شهوة ضعيفة. يقول وهي رواية عن مالك، وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله إباحتها في صوم النفل دون الفرض، ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة، أو إلا أن ينزل المني بالقبلة، خلافا للظاهرية. لا يوجد أحد يقول أن نزول المني بالقبلة لا يفطر الصائم إلا ابن حزم، إلا الظاهرية، وهو قول باطل بلا شك ولا يعتد به في الخلاف، وإن أخذ به بعض الأفاضل المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، لكن هذا قول شاذ لا يعتد به في الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما يرويه عن ربه عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا الذي أنزل المنية قد حصل له المقصود الأعظم من اللذة، فهذا قد أتى شهوته ولم يترك شهوته لله عز وجل. وكذا الاحتجاج بأن قول عائشة رضي الله عنها لا يحرم إلا الجماع، هذا من جهة ما يحصل به بطلان الصوم بين الرجل والمرأة، لكن نزول المني هذا من قبل الرجل، فلو قالت لا يحرم إلا الجماع هل نستدل بها على جواز الأكل والشرب مثلا؟ فهو لا يدل قطعا على ذلك، إنما الذي يحرم أو لا يفطر إلا الجماع بين الاثنين معا، وأما نزول المني من أحدهما فهو مفطر له، هل يستدل به على عدم الإفطار بالقيء عمدا مثلا؟ فلو قولها لا يفطر إلا الجماع لا تقصد بذلك أن إنزال المني لا يفطر، فهذا قول ليس بصحيح. إنزال المني بالقبلة أو المباشرة ولو دون جماع مفطر عند أهل العلم جميعا إلا الظاهرية كما ذكرنا، وقد قال ابن قدامة لا أعرف فيه خلافا. الاستمناء بالعادة باليد مفطر بلا نزاع أيضا يعتد به، لكن من يقول بأن القبلة إذا أنزل بها منيا لم يفطر يقولون بأن الاستمناء باليد لا يفطر أيضا، وهو قول باطل كما ذكرنا لا يعتد به في الخلاف، لأنه لم يدع شهوته لله عز وجل، قد أتى شهوته فأفطر. الصوم لابد أن يمتنع فيه من الطعام والشراب والشهوة، ما جاز يوقف على قدر الجواز الذي ورد فيه، ما أجازه الشرع من الشهوة من القبلة، والمقصود بها ليس بإنزال المني وإنما القبلة والمباشرة مثل اللمس، إذا لم تحرك شهوته كان أملككم لإربه، وهذا دليل على أنه ملك أن لا ينزل المني. والله أعلم. لا مش بنقول أفضل في حق من لا يخاف على نفسه، أما إذا كان يأمن فلا تحرم ولا ليس بأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد شابا كما ذكرنا عمر بن أبي سلمة إلى سؤال أمه عن ذلك للاقتداء، فهذا دليل على أنه لا يكره ذلك لمن ملك نفسه. أما المذي ففيه خلاف، إذا قبل فأمذى ففيه خلاف بين العلماء، الصحيح أنه لا يفطر والله أعلم، لأن المذي حكمه في أغلب الأحكام حكم البول، ولا دليل على أنه قد أفطر بالمذي، وأما والمذي يخرج عند الشهوة لا بشهوة، فهو لم يحصل له المقصود الأعظم من الشهوة، وهذا قد ترك الشهوة حين امتنع من الإنزال والله أعلم. قال واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن، احتجوا لمالك وهو قوله صلى الله عليه وسلم رأيت لو تمضمض، ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب، هو الصحيح ان هو احتج له ظهر لمذهب من يجوز يعني مع الحديث ان المضمضة مقدمة الشرب، وقد علمتم انها لا تفطر، وكذلك القبلة مقدمة الجماع فلا تفطر. وحكى الخطبي وغير علي بن مسعود وسعيد المسيب ان من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة، وهذا لا نظن من صحة لابن مسعود رضي الله عنه. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. قال القاضي قيل يحتمل ضحكها للتعجب ممن خالفها في هذا، وقيل التعجب من نفسها حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحى من ذكره، لا سيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال، لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم، فتتعجب من صورة الحال المضطرة لها إلى ذلك. وقيل ضحكت سرورا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحالها معه وملاطفته لها. قال القاضي ويحتمل أنها ضحكت تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. الوجهين الأخيران أصح له. قوله فسكت ساعة أي لا تذكر قولها، أو أنه تردد هل يذكر ذلك لأنه صرح في السؤال أن النبي كان يقبلها، فتردد عروة، هل تردد عبد الرحمن بن القاسم تردد القاسم أن يقول يقبلها أم أنه يقبل بعض نسائه لعلها لا ترغب في أن تذكر هي باسمها مباشرة، والظاهر أنها كانت تقول أحيانا بعض نسائه أو إحدى نسائه، وأحيانا تصرح بنفسها تقول يقبلني وأنا صائم، فكأنه تردد أو كان ناسيا. أو أملككم لإربه وأيكم يملك إربه، رووها على وجهين أشهرهما رواية الأكثرين إربه، والثاني أربه، معنى الكسر الوتر والحاجة، وكذا الفتح لكنه يطلق المفتوح على العضو، هو أربه يطلق على العضو. وقال الخطبي كلمة العضو اللي هو الذكر، وقال الخطبي في معالم السنن هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر ومعناهما واحد وهو حادة النفس ووترها، يقال لفلان على فلان إرب وأرب وإربة ومأربة أي حاجة. قال والإرب أيضا العضو. قال العلماء معنى كلام عائشة رضي الله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها لأنه يملك نفسه. والحقيقة أنه بيان للعلة، فمن كان يملك نفسه فهذا يقبل، وأما من لا يملك نفسه فلا يقبل. ويملك عضوه على رواية أربه دليل على أن الإمناء يفطر. يقول ولا تقول أن تريد معنى معنى كلام عائشة رضي الله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم الانكفاف عنها. وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة، وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه. طبعا ضرورة تبليغ العلم، التقبيل هنا الإخبار عنه، الكلام هنا على الإخبار عن التقبيل. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، معنى المباشرة هنا اللمس باليد وهو من التقاء البشرتين. يقبل في قولها يقبل في شهر الصيام يعني في حال الصيام. قول عمر بن أبي سلمة يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتأخر، يقول سبب قول هذا القائل قد غفر الله لك أنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له، فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا وقال أنا أتقاكم لله وأشدكم خشية، فكيف تظنون بي أو تجوزون علي ارتكاب منهي عنه ونحوه. وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين قال له القائل هذا القول، وجاء في الموطأ يحل الله لرسوله ما شاء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وذلك أن مغفرة الله لذنوبه لا تعني أنه يقل تقل تقواه أو خشيته إلا، بل هو يلتزم ما أحل الله له، وهذا دليل على أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي كما ذكرنا وعدم الخصوصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول متى يكون النهي للتحريم أو للكراهة؟ الأصل في النهي التحريم، ويكون للكراهة مع ولود قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. قل كيف لا يعلم الصحابة أن النهي عن الوصال للتحريم وهم خير أمة؟ نقول أن هذا وقع من بعض الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضح خطأ فهمهم ذلك، خطأ فهمهم ذلك، والصحابة ليسوا معصومين، واجتهادهم في أمر من الأمور لا يلزم منه صحة هذا الاجتهاد، فكونهم أعلم لا يلزم علمهم بجميع المسائل ولا يلزم عدم خطائهم على الإطلاق، بل يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد. وما وقع أمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره، وهذا منه الله أعلم. هل من الجائز المعاقبة بالعبادات لغير النبي صلى الله عليه وسلم كإمام في رمضان أطال القيام واصل 4 ركعات؟ لما سئل عن ذلك قال أعاقبهم بأنهم يكثرون الكلام أثناء الليل في الاعتكاف. هذا الأمر ليس عقوبة في الحقيقة، ولكن نوع من التهذيب والإعانة على الخير، فلا يسمى عقوبة بالعبادة والله أعلم. وعموما العبادات ليست عقوبة على الإطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما المواصلة ليست كما ذكرنا أن الوصال ليس مستحبا، باتفاق بين الإباحة وبين كراهة التحريم وكراهة التنزيه، فهو إذن ليس مستحبا، فإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مباحا له، وهم امتنعوا من امتثال الأمر ليبين لهم امتثال الأمر بالأكل والشرب يعني في الليل، ليبين لهم عاقبة ذلك وأنهم يعجزون عما أقدر الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بالعبادة بخلاف ما لو طول في الصلاة. وكيف أترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يفعلون شيئا محرما شرعا ولو كان للتنكيل ليبين لهم عاقبة؟ قلنا أن معرفة مفسدة الأمر حتى يدعوه وأنهم أنه فوق طاقتهم مصلحة يمكن أن ينظر فيها في باب في هذا الباب ليكون يعني أقطع لمادة مخالفتهم في هذا المقام، والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهم بلا نهي، بل نهاهم صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع صلى الله عليه وسلم وقد نهاهم؟ كما أنها كانت زلة منهم حين أمرهم أن يحلقوا أن يذبحوا ويحلقوا فلم يفعلوا، فالصحابة ليسوا معصومين رضي الله تعالى عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتركهم بل قال إياكم والوصال، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يضيف إلى النهي بيان عاقبة المخالفة في العجز وحصول الملل وحصول المفاسد، فمن هنا تركهم كذلك. وقد ذكرنا أن هذا ليس كيوم الفطر، درجة التحريم ليس كتحريم يوم الفطر، فإنه الفطر يقع الصوم باطلا. ثم الفرق بين قول جائز فعله وقول الأولى تركه في قبلة الصائم، ليست الجملتين متقاربتين في المعنى؟ لا، هناك تقارب نعم، لكن ليست بمعنى واحد. الأولى تركه درجة من درجات يعني المكروه، لكنه لا يصرح بأنه مكروه، أقل من المكروه درجة، لكنه يعني إلى جانب الترك أولى. فلو تخير المباح مستوي الطرفين تماما في جانب الفعل والترك، الأولى تركه أقرب بدرجة، أول درجة في سلم المنهيات، لكنه لا يصرح بأنه منهي عنه، يقال الأولى تركه، ثم مكروه كراهة التنزيه، ثم مكروه كراهة التحريم، ثم حراما. والمكروه كراهة التحريم والحرام في حكم واحد، ولكن الحرام لفظ شديد، كان السلف يخافون أن يطلقوا لفظ حرام فيقولوا أكره ذلك، ويقصدون أنه محرم، كما قال الشافعي أكره أن يتخذ قبر إنسان مسجدا، فهو يقصد كراهة للتحريم، ولكن إنما يعني يخافون جدا من كلمة حرام فيما لم يرد فيه نص التحريم. مسألة الأكل والشرب في وقت سماع أذان السحور، الأذان الثاني يعني، هل المعتبر الأذان أم طلوع الفجر الصادق؟ طلوع الفجر، ولكن هذه اللحظة اليسيرة التي قد يتفاوت الناس فيها في إدراكها ليس هذا بالأمر الذي يكلف الشرع به. لو أنه رأى بعينه طلوع الفجر لم يحتاج إلى سماع المؤذن، وأما من في المنازل فيحتاجون إلى سماع المؤذن، والأمر في حقهم ببلوغ هذا الأمر، يعني هذا الأمر الحسي عن طريق سماع المؤذن. فكيف في حديث ابن أم مكتوم الذي كان فيه فكان لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحنا أصبحنا، وحديث كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا كما ذكرنا لحظة بمجرد أن يظهر ضوء الفجر يقولون له أصبحنا فيقول الله أكبر. فمثل هذه اللحظة اليسيرة التي يتفاوت الناس في مثلها، ولو حتى كلهم كانوا حاضرين لتفاوتوا، فهذا يغتفر هذا القدر، ولا يعتبر التكليف في حقهم إلا بسماع صوت المؤذن لوجود المشقة البالغة في أن يخرج الكل إلى حيث يرون طلوع الفجر، فاكتفى الشرع بسماع صوت المؤذن الثقة الذي يؤذن عند الطلوع عقبه مباشرة. مثل هذا الفرق اليسير ليس بمعتبر. حساب الفجر قد ذكرنا من قبل الكلام فيه، وأنه ليس هناك حساب دقيق لطلوع الفجر بالضبط، وأن هذا خارج عن دائرة الحساب الدقيق، إنما هو أمر تقريبي، ولذلك المبنى أمر يعني مبنى في أول الصلاة والصيام على أمر حسي، والحسابات كلها تقريبية ليست تحليلية. على أي الأحوال هناك حسابات غير صحيحة بالمرة، وهناك حسابات قريبة إلى الصحة، ولكن كما ذكرنا تقريبا. الحسابات اللي هي تحتاج الى تعديل، حساب زاويه، حساب وقت الفجر على زاوية ان الشمس تحت الافق بتسعة عشر درجة ونصف، تسعة عشر درجة ونصف، هذا يحتاج الى تعديل. اقل الحسابات احتمالا يعني اقل او اكثر ما يمكن هو حسابه على 18 درجة، والصحيح انه اكثر من ذلك، يعني الوقت متأخر عن 18 درجة تحت الافق. الذين يصلون بعد اذان النتيجة بنحو الخمس دقائق انا ارى انه لا يصلي معهم لان الصلاة غير صحيحة. هل يجوز استعمال وسيلة ممنوع منها للتنكيل بمن وقع في مخالفة كالمنكر لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الامر في حقه معصية، كان في حقهم هم الذين لم يمتثلوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمر في الوصال وهو قد نهاهم عنه وهم لم يمتثلوا، فأراد أن يبين لهم عاقبة الأمر لكي يتركوا هذا الأمر. وكيف يواصلون وهم قد أفطروا حكما؟ نعم قد أفطروا حكما، ولكن المقصود بالوصال الامتناع عن الطعام والشراب كما ذكرنا، ليس تعبدا لأنه يصوم ليلا، وإنما ليكثر شهوة النفس. هل يجوز الفطر للصائم بالنية دون طعام وشراب؟ قد ذكرنا انه قد افطر حكما، واذا نوى الفطر فقد افطر، ولكن السنة ان يفطر بالطعام والشراب، ان يفطر على التمر على الرطب، فان لم يكن فعلى التمر، فان لم يكن على ماء. السلام عليكم. هل التوسل بالاموات كقولنا يا فلان ادعو الله ان يفرج ما نحن فيه شرك اكبر ام اصغر؟ ستأتي المسألة قريبا في كلام شيخ الإسلام تيمية، وستسمعون كلام شيخ الإسلام الواضح في أن هذا من الشرك الأصغر لأنه ذريعة إلى الأكبر، وأما الأكبر فهو عبادة غير الله. الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، أن يدعو غير الله. هذا لم يدعو غير الله، بل قال ادعو الله لي، هذا خطب الميت بما لم يشرع، فهو بدعة محدثة. أما أن يقال أنه شرك أكبر، لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ أين صرف العبادة لغير الله؟ لا يقال هذا قد دعاه، هذا قال له ادعو الله لي. الذي يدعوه عند كل من يعرف كلمة الدعاء في اللغة أن يطلب منه قضاء الحاجة، يقول اشفي مريضي، فرج عنا الكرب. ألا ترى هناك فرقا بين من يقول يا سيدي فلان فرج كربنا، ارزقنا من فضلك، أعطنا، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، اغفر لنا ذنوبنا، وبين من يقول ادعو الله أن يفعل ذلك؟ ألا ترى فرقا بين هذا وذاك؟ العلماء كلهم يفرقون، علماء السلف أقصد، يعني بعض المعاصرين يجعلها مسألة يعني من الشرك الأكبر وهو بلا دليل، لمجرد أن بعض المشايخ قال ذلك. هذه العبرة أن يقول الشيخ فلان قال أن هذا شرك أكبر، ما الدليل في أن فلانا قال؟ الدليل لابد أن يأتي بدليل الكتاب والسنة، أين الدليل أن هذا شرك؟ احتجوا أن ربنا يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا كلام يبقى كل من توسل بشخص فقد عبده؟ ليس كذلك، ما نعبدهم هم عبدوهم من دون الله، صرفوا لهم العباد، مع أن المتوسل في زماننا حتى توسل الشرك لا يسمي نفسه قد عبد، ولكنه صرف العبادة فعلا فألزمناه حكمها بعد قيام الحجة. أما أنه لم يصرف العبادة أصلا، لم يذبح ولم ينذر ولم يدعو ولم يستغف، ولكن قال الميت ادعو الله لي، هذا أمر غير جائز، بدعة ضلالة. لكن الكلام على أن هذا من الشرك الأكبر بمجرد قول فلان، هل الأقوال يعني أصبحت هي الحجة؟ هيأتي الكلام تفصيلا إن شاء الله. الدعاء بالجاه مختلف فيه والراجح منه. هل ترك المأمورات أعظم أم فعل المنهيات؟ ترك المأمورات أشد، لكن إذا كانت في درجة واحدة فترك الصلاة أعظم مثلا من الزنا وشرب الخمر، وكذا ترك الزكاة. لكن ليست قاعدة مضطردة في جميع المأمورات وجميع المنهيات. فلو أن مثلا إنسانا نقول ترك أمرا مشروعا يعني ليس تركه كبيرة من الكبائر بالنسبة إلى أمر هو كبيرة من الكبائر. مثلا بر الوالدين في أمر من الأمور الذي لا يبلغ تركه العقوق، لم يتأذى تأذيا شديدا فقد ترك مأمورا ولم يصل إلى درجة العقوق الذي يتأذى فيه الوالدان تأذيا ليس بالهين، فلا يصل مثلا هذا إلى إيه؟ إلى الزنا. ما نقول ده عشان ده ترك المنيات، فليس هناك قاعدة مضطردة في تفاوت الأمور، لا يعني هناك تفاوت في الأمور، ليس هناك قاعدة مضطردة. هل انقضاء النهار وإقبال الليل المقصود بإدبار النهار من المشرق وإقبال الليل من المشرق أيضا؟ نعم، يقول أم إقبال الليل من المغرب والليل من المغرب. الليل الظلام من أين يأتي؟ من المشرق طبعا. يقول لماذا لم يجمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه الناس على إمام أحمد في التوحيد كما فعل عمر بعده؟ الناس في زمن أبي بكر كانوا مشغولين بأمور عظيمة كثيرة، ربما لم يتذكر أبو بكر العلة التي من أجلها لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس. ولما كثر الناس في زمن عمر وأصبح كل جماعة يصلون بقراءة قارئ في المسجد، فأدى ذلك إلى حصول التشويش، جمعهم عمر رضي الله عنه، فشغل أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك، لم يقع في ذهنه، لم يتعبدنا الله عز وجل بأن يقع في قلوب الصحابة رضي الله عنهم كل الشريعة أن تركهم مطلقا. نعم لو أجمعوا على ترك، لو اجتمعوا على ترك فهنا يكون مشروعا، أما لو تركه بعضهم فهم ليسوا بمعصومين كما ذكرنا من قبل. عليكم السلام عليكم. يصوم الاثنين والخميس وتعذر عليه صيام يوم فقضاه في اليوم التالي، هل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك، لا حرج عليه في هذا القضاء. هل يقضيه بعد أيام أو أسابيع؟ ما تيسر له. ها؟ تقول ايه؟ مشروع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالمواظبة على الأعمال، وفهم منه عبد الله بن عمرو بن العاص عندما كان يصوم يوم الاثنين فإذا أنه يقضي تلك الأيام إذا احتاج إلى فطرها، فكان عبد الله بن عمرو إذا عجز عن صيام بعض الأيام أحصاها ثم قضاها. من ثم نعم من إثبات العمل، كان إذا عمل عملا أثبته، فمن مقتضيات إثبات العمل أن يقضيه إذا فات. والوتر قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقضائه. قوله صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الاعمال ما تطيقون، هل العله في النهي عن الوصال وعدم الاستطاعه؟ واذا كان ذلك فهل الذي يطيق الوصال يجوز له الوصال دون كراهه؟ نقول الوصال اصلا يحصل به مشقه وهو في النهايه فوق الطاقه، لو قدر على ان يواصل يوما او اياما لم يستطع بعد ذلك، ولذلك اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبين لهم بالمواصله الى ان يقولوا عجزنا، فيعرفون ان هذا مقدمه العجز وفيه مشقه وفيه الملل كما ذكرنا. صح. يقول توفي عنها زوجها منذ 14 ايام، وهو هذا اليوم اخر ايام العده، وكانت في مرض موته قالت له أعاهد الله ألا أتزوج أحدا بعدك، ماذا تفعل إذا كانت تريد الزواج؟ تكفر عن عهدها ويمينها بمنزلة النذر، تكفر عنه كفارة يمين ولها أن تتزوج، وغفر الله لها إذ فعلت ذلك ما كان ينبغي أن تفعل. إخراج زكاة المال للمقاومة في فلسطين والعراق، المشكلة في إمكانية وصول هذه الأموال وتعرضها لخطر عدم الوصول للمصادرة ووقوعها في أيدي غير أمينة وعجزك عن معرفة ذلك، فربما أخرت الزكاة عن مستحقيها مدة طويلة وحبست، ولذلك الأحوط للدين أن يخرج الزكاة لمستحقيها في بلده والله أعلم. ثم في سبيل ذلك لابد أن استعملها في القتال المشروع، وهناك أشياء كثيرة يعني قد يكون فيها خلل، لا يعني لابد أن تعلم من الذي يقاتل قتالا مشروعا، هناك من يقتل بعض المسلمين مثلا، حكم النفساء حكم الحائض فيما يباشرها فيه زوجها والله أعلم.